السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله الطاهرين الطيبين، وعن صحابته الخيار الأكرمين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل أن جعلنا من الذاكرين له في هذا الوقت الذي يقل فيه الذاكرون، ومن العامرين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي يقل فيه العامرون. ونسأل الله عز وجل الذي أكرمنا بهذه النعمة أن يرزقنا شكرها، وأن يرزقنا الإخلاص له سبحانه وتعالى، وحسن الاتباع لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل مجالسنا في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم مقربة لنا إليه، سارة لنا عندما نقف بين يديه، وأن يجعلها رفعة لنا في الجنة. لازلنا أيها الأحبة مع شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكان الكلام قد انتهى بنا في مجلسنا بالأمس في شرح باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبينا أن المؤمن الموحد العارف بحق ربه سبحانه وتعالى يعظم الله عز وجل، ومن تعظيمه لله عز وجل أن يحفظ ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحفظها قبل الوقوع ويحفظها بعد الوقوع، فيحفظها قبل الوقوع فلا يبذلها إلا عند الضرورة التي لا بد منها، ولا يعطيها لأحد، وإنما يعطي للناس ذمته، ويحفظها بعد الوقوع وبعد إعطائها بأن يفي بها ويجتهد في ذلك اجتهادا عظيما، وألا يخفرها، سواء كان هو الذي أعطاها لغيره أو أعطاها غيره لغيره. فإذا علم أن ذمة الله أو ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم قد أعطيت لأحد، اجتهد اجتهادا عظيما في الوفاء بها تعظيما لربه سبحانه وتعالى. وهذا من كمال التوحيد، ولذا عقد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. ولعلك أيها المبارك الذكي قد لاحظت أن الشيخ رحمه الله قد جعل آخر الكتاب في كمال التوحيد المتعلق بالألفاظ، سواء كان واجبا أو مستحبا، وأنه قسم ذلك إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بحسن الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ، وترك سوء الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ، وعقد لذلك أبوابا. ثم القسم الثاني في تعظيم الله عز وجل فيما يتعلق بالألفاظ، وعقد لذلك أبوابا، منها هذا الباب الذي بدأنا بشرحه في مجلس الأمس ونتم شرحه اليوم إن شاء الله عز وجل. وكنا قد شرعنا في شرح حديث بريدة رضي الله عنه في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمير الجيش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يوصيه بوصايا عظيمة، تقدم شرح بعضها، ونتم اليوم إن شاء الله شرح بقيتها، ولعل الشيخ الدكتور ياسين يذكرنا بهذا الحديث العظيم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغز بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الذي تضمن هذه الوصايا العظيمة من نبي الرحمة والملحمة صلى الله عليه وسلم، تقدم أن شرحنا بعضه، ووقفنا عندما يتعلق بالخصال الثلاث التي شرحنا أولها، وهي الدعوة إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي ثم ادعهم إن أسلموا إلى التحول من دارهم، وهي دار إسلام، لما أسلموا أصبحت دار إسلام، لكنها بعيدة عن دار العلم والإيمان، عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمير أن يدعوهم إلى الهجرة من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذه هجرة خاصة ليست هي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وإنما هي الهجرة من دار الجهل والبعد عن السنة إلى دار العلم والسنة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت واجبة على كل من أسلم، ولو لم تكن أرضه أرض كفر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الهجرة مستحبة وليست واجبة، وهذا هو الأظهر والله أعلم أن هذه الهجرة مستحبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إلى اختيارهم، وأمر الأمير بإقرارهم لو اختاروا البقاء في ديارهم. وفي هذا فائدة، وهي أنه يستحب للمسلم إذا كان في أرض تفشو فيها البدع أن يهاجر إلى أرض سنة، أو إذا كان في أرض يظهر فيها الجهل ويقل العلم ويحارب أهل العلم، أنه يستحب له أن يهاجر إلى أرض العلم وما يعان فيه على العلم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين التي هي المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وفي هذا حث لهم على الهجرة من ديارهم ليلحقوا بالمهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هاجروا فإن لهم ما للمهاجرين مما يحصلونه من علم وما يحصلونه من دنيا من غنيمة وفيء ونحو ذلك، وعليهم ما على المهاجرين كالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبوا أن يتحولوا منها واختاروا البقاء في ديارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. الأعراب هم الذين يقطنون البوادي والقرى، وقد أسلموا واختاروا البقاء في بواديهم أو قراهم ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء إذا لم يهاجروا يكونون كهؤلاء الأعراب. ما شأنهم؟ يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين من الواجبات وترك المحرمات والحدود وغير ذلك، فحكمهم كحكم أعراب المسلمين، ويجري عليهم من الأحكام ما يجري على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، أي أنهم لا يكون لهم نصيب من الغنيمة، والغنيمة مال يكتسبه المسلمون من الكفار بالقوة والقتال، مال يكتسبه المسلمون من الكفار بالقوة والقتال. والمعلوم أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس منها تكون للمجاهدين المقاتلين، وخمس يكون لبيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين العامة ويعطى منه المسلمون. والفيء مال يكتسبه المسلمون من الكفار بغير قتال، كأن يفر الكفار من ديارهم إذا سمعوا بالمسلمين. وهذا الفيء يكون لبيت مال المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين العامة ويعطى منه المسلمون. لكن الذي أسلم من هؤلاء وأبى أن يهاجر ليس له في الخمس من الغنيمة نصيب، وليس له من الفيء نصيب، لا يعطى من الخمس الذي يجعل في بيت المسلمين من خمس الغنيمة ولا من الفيء، إلا في حالة واحدة، أن يجاهد مع المسلمين. فإذا جاهد مع المسلمين فإنه يكون له نصيب من الغنيمة، لأن الغنيمة يقسم أربعة أخماسها كما سمعنا على المجاهدين في سبيل الله. فإنهم أبوا، وهذه الخصلة الثانية على قول الأكثر من أهل العلم، فاسألهم الجزية أو فسلهم الجزية. والجزية مال يدفعه الكافر للمسلمين لقاء حمايته ونصرته، فيكون دمه كدم المسلمين وماله كمال المسلمين وعرضه كعرض المسلمين. الكافر إذا اختار البقاء على دينه وأراد من المسلمين نصرته يعني حمايته، أراد أن يبقى، فإنه لا بد من أن يدفع الجزية. هذه هي الجزية. وقد اختلف الفقهاء ممن تؤخذ الجزية، فذهب بعض أهل العلم أنها تؤخذ من كل كافر من العرب أو غير العرب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تؤخذ من كل كافر إلا العرب عبدة الأوثان، فإنه لا تؤخذ منهم الجزية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. وظاهر هذا الحديث الذي معنا ينصر الأول، وهو قول الإمام مالك أن الجزية تؤخذ من كل كافر سواء كان من العرب أو العجم، فإن هذه الوصية لأمير الجيش كلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على جيش أو سرية. قال: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وهذا عائد إلى ما قدمناه من أنه ليس الغرض من قتال الكفار إذهاب نفوسهم وأرواحهم، وإنما الغرض إيصال الحق إليهم، فيبدأون بالدعوة ثم تعرض عليهم الجزية. لماذا؟ لأنه إذا دفع الجزية وعاش مع المسلمين ورأى وفاء المسلمين وأخلاق المسلمين وكمال دين المسلمين، فإن هذا يدعوه إلى أن يسلم، إلى أن يسلم. فقدمت هنا على الحرب. فإنهم أبوا، لم يعطوا الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم. وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، أي مستعينين بالله مخلصين لله عز وجل. وهكذا المؤمن في كل شأنه، كلما عزم على خير استعان بالله، عز وجل، فإنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالمؤمن بحاجة إلى عون الله عز وجل في كل خير يعزم عليه ويقترب من فعله. وإذا حاصرت أهل حصن فتحصنوا في حصنهم فأرادوك، أي أرادوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي طلبوا الصلح وأرادوا من القائد أن يجعل لهم ويعطيهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، قالوا لأنه احتراز عن محتمل ليس بغالب، احتراز عن محتمل ليس بغالب. ما هو المحتمل؟ ألا يوفى بهذه الذمة. وهذا في الحقيقة وإن كان محتملا إلا أنه ليس غالبا في المسلمين. الغالب في المسلمين أنهم يوفون بالعهود، يوفون بالذمم، فهذا محتمل ليس غالبا. قال وما دام أنه احتراز عن محتمل ليس بغالب فإن هذا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وذهب وبعض أهل العلم حكى هذا إجماعا وقال إنه للتنزيه بالإجماع، ولكن فيه خلاف، فقد ذهب بعض العلماء إلى التحريم، قالوا لأنه من باب تعظيم الله عز وجل، وتعظيم الله واجب، فيكون إعطاء ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم محرما. والأول أكثر عند أهل العلم وأشهر، ولعله الأقرب والله أعلم. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. انظر هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اجعل لهم ذمتك أيها الأمير وذمة أصحابك، لأن الذمة كما تكون من الأمير تكون من الفرد من الجيش، بل تكون من مسلم ولو لم يكن من أفراد الجيش. فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فلو أن عبدا مملوكا مسلما أعطى الكفار الذمة فإن الذمة تلزم المسلمين، إلا أن ينبذوا لهم ويردوا ذلك لهم على سواء. بل من كمال الإسلام أنه لو فهم الكافر الذمة أو الأمان غلطا وخطأ فإنه لا يؤذى بل يرد إلى مكانه. فلو أن مسلما في الجيش أشار إلى أهل الحصن، إلى أهل الحصن بعمامة بيضاء فظنوه يشير إليهم بالأمان والذمة، فنزل أحدهم أو بعضهم إلى المسلمين، فلما قبض عليه قال ذاك أشار إلي بعمامة بيضاء، وهذا يدل على السلام، يدل على الذمة، يدل على الأمن. قال المسلم لا، أنا كنت أنفض الغبار من عمامتي، ما أشرت إليه ولا قصدته. فإن الفقهاء نصوا على أن هذا الكافر لا يؤذى بل يرد إلى حصنه الذي جاء منه. وإنك لتعجب كيف أن شرذمة تنتسب إلى الإسلام تفهم أن الغدر دين وأن إخفار الذمم دين، بل إن قتل المسلم دين، بل إن قتل الفاضل من المسلمين دين، فيفجرون العالم بسيارته أو المسلم بسيارته، وهؤلاء ما عرفوا دين الله. والواجب علينا أن نعتني بتعليم أبنائنا دين الله، وأن دين الله دين وفاء، دين تعظيم للدماء، دين تعظيم للذمم، دين تعظيم للعهود. ولذا قال: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم، أي تنقضوا العهد الذي أعطيتموه وجعلتم عليه هذه الذمة، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. يا إخوة، إخفار الذمة وإخفار العهد حرام على كل حال، لكن إذا كان العهد عهد الله، إذا كانت الذمة ذمة الله أو ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن إخفارها أشر وأعظم شرا. ولذلك هذا مثال عند أهل العلم لقاعدة يختار أهون الشرين، يختار أهون الشرين. إذا كان لابد من أحد الشرين فإن المؤمن يختار الأهون، وذلك أن الأمير لو أعطاهم ذمة الله يمكن أن تغفر هذه الذمة، ولو أعطاهم ذمته يمكن أن تغفر هذه الذمة، وهذان شران، لكن إخفار ذمة الأمير أهون من إخفار ذمة الله عز وجل. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر الذي فيه اختيار أهون الشرين. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، قالوا أنزلنا على حكم الله واحكم فينا بحكم الله عز وجل، قال: فلا تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. انظروا هنا، ما قال وحكم أصحابك، ما هو مثل الذمة، لأن الحكم إنما هو للأمير وليس لأفراد الجيش. أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. والخلاف في هذا كالخلاف في إعطاء الذمة، الأكثر على أن هذا مكروه وليس بحرام، وذهب بعض أهل العلم إلى الحرمة. ثم اختلف العلماء هل هذا النهي خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه مستمر إلى زماننا، فقال بعض أهل العلم هو خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: لأنه وقت الوحي، ويمكن أن يتغير الحكم والأمير لا يدري، يمكن أن يخرج الأمير من المدينة والحكم كذا، مثلا قد يكون يخرج من المدينة والحكم أنهم يقتلون، أن حكم الله فيهم أنهم يقتلون، ثم قد ينسخ هذا الحكم بالتخيير بين القتل والفداء والاسترقاق، ولا يعلم الأمير بذلك، فلا يكون حكم فيهم بحكم الله. قالوا وهذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لن تتغير الأحكام. وقال بعض أهل العلم بل هذا مستمر، لأن المجتهد مهما اجتهد لا يدري هل يصيب حكم الله أو لا يصيب. وهذا عندي أظهر والله أعلم أنه مستمر. فيقول لهم الأمير أو ولي الأمر ننزلكم على حكمنا، ثم يجتهد في الحكم الشرعي، ليس بهواه، وإنما يجتهد في الحكم الشرعي، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وفي هذا دليل بين لقول من قال من أهل الأصول إن المصيب من المجتهدين واحد، المصيب لحكم الله من المجتهدين واحد، فإنه لو كان كل مجتهد مصيبا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله. فلما قال ذلك علمنا أن المصيب من المجتهدين واحد. نعم. قال رحمة الله عليه فيه مسائل، وفي هنا فائدة يا إخوة، وهي أن ولي الأمر المسلم إذا اجتهد فقد فعل ما عليه سواء أصاب أم أخطأ. فإذا اجتهد ولي أمر المسلمين في قضية واتبع الطريق المشروع فرجع إلى أهل الرأي وأهل العلم ثم أخذ بما يراه أصلح إن اختلفوا فإنه لا يعاب، ولو لم يصب الصواب في نظرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمير فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله، ومعنى ذلك أنه قد يجتهد ويصيب فيهم حكم الله وقد يجتهد ولا يصيب فيهم حكم الله، وهو لا يعاب على الحالين. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمة الله عليه فيه مسائل، الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين ذمة المسلمين. نعم، ما قرأه الدكتور ياسين أدق مما ورد في بعض النسخ، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، لأن لما أتينا ببين في قولنا الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين بينا أن ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم في جانب وذمة المسلمين في جانب، فهذا المقصود بالتفريق. أما إذا قلنا الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين قد يظن القارئ أن التفريق بين الثلاثة، وليس هذا هو المراد، وقد تبين لنا الفرق، وأن ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم وأشد، وأن إخفارها أعظم شرا. نعم. قال رحمه الله الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، كما قلنا يختار أهون الشرين. نعم. الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله، وهذا يدل على أن الجهاد المشروع هو الذي يستعان، هو الذي يأمر به ولي الأمر ويستعان به في الله ويستعان فيه بالله ويخلص فيه لله سبحانه وتعالى. وإذا فقد واحدا من هذه الثلاث فليس جهادا مشروعا. نعم. قال رحمه الله الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، ومن كفر بالله كل من لم يقبل الإسلام، سواء كان من اليهود أو النصارى أو المجوس أو البوذيين أو غير ذلك. وشرط هذا أن يكون ممن يقاتل كما تقدم معنا في الشرح. نعم. قال رحمه الله: الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. نعم، وأن المؤمن بحاجة إلى عون الله عز وجل في كل أمر يقدم عليه. نعم. قال رحمه الله: السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. حكم الله يجب على المسلم أن يلزمه إذا علمه، وحكم العلماء إذا أجمعوا فهو حكم الله، وإذا اختلفوا فالواجب على المسلم أن يلزم الحق فيه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن العالم أن الأمير أو العالم ينزل الناس على حكمه بشرط أن يتطلب الحكم الشرعي ويجتهد في هذا، وإذا أفتى فإنه يقول يظهر لي والله أعلم أن الحكم الشرعي كذا، أو رأيي أن الحكم كذا، ولا يقول حكم الله إلا إذا كان يقول عن نص، فيقول حكم الله كذا ويقرأ الآية، حكم الله كذا ويقرأ الحديث. أما إذا كان يفتي بما رآه ولو عن اجتهاد في النصوص فإنه يقول الذي أراه كذا، الذي يظهر لي والله أعلم أن الحكم كذا. نعم. قال رحمة الله عليه: السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. نعم، الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد عند الحاجة، ولذلك الأمير إذا نزل أو كان في يعني محاصرا قوما في حصن وطلبوا منه الحكم فإنه يحكم باجتهاده مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستطيع أن يصل إليه. وكذلك العالم بعد، فإنه إذا فقد النص يجب عليه أن يجتهد بالقياس والقواعد الشرعية العامة، وهو محمود مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. نعم، من تعظيم الله عز وجل أن لا يقسم العبد بالله على الله في أمر غيبي بغير علم، من تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى أن لا يقسم على الله بالله في أمر غيبي بغير علم، وهذا من كمال التوحيد الواجب. ولذا عقد الشيخ في كتاب التوحيد هذا الباب: ما جاء في الإقسام على الله، أي من الوعيد. وإقسام العبد على الله له ثلاثة أنحاء: الأول الإقسام بالله على الله بأمر علم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز ولا حرج فيه. مثال ذلك أن يقول المسلم والله لا يغفر الله لمشرك، والله لا يغفر الله لمشرك، ما قال هذا أو فلان، والله لا يغفر الله لمشرك، أو والله لا يغفر الله للمشركين، فإن هذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة. أو يقول المسلم والله ليشفعن أقوام يوم القيامة، والله ليشفعن أقوام يوم القيامة، فهذا يقين، يعني من قوة يقينه بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يحلف بذلك على الله. والثاني الإقسام على الله فيما يرجو العبد ثقة بما عند الله وبفضل الله، الإقسام على الله فيما يرجو العبد من خير ثقة بالله وبفضل الله عز وجل. ومن ذلك ما جاء من أن الربيع ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلب أهلها القصاص فعرض عليهم الصلح فأبوا وعرض عليهم العفو فأبوا، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. ما قال هذا اعتراضا على حكم الله، قال هذا ثقة بالفرج من الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فرض الله القصاص، حكم الله القصاص، فرضي أهلها وعفوا بعد أن كانوا مصرين على القصاص، الله ألان قلوبهم فرضوا وعفوا، أو رضوا بالأرش، جاء هذا وهذا، ولعل المراد بالعفو هنا أنهم عفوا عن القصاص وأخذوا المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والحديث في الصحيحين. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله ومنهم أنس ابن النضر من لو أقسم على الله لأبره. لماذا؟ لعظيم يقينه وحسن عبادته، هو حسن الظن بالله، يقي متيقن من فضل الله، يرجو ما عند الله. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة، من هم أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، متفق عليه. كل ضعيف، فسر الضعيف هنا بالمتواضع، ولذلك قال متضعف، متضعف يعني متواضع، صاحب تواضع، صاحب خلق. لو أقسم على الله لأبره من حسن عبادته ورفعة منزلته عند الله سبحانه وتعالى. والثالث الإقسام على الله بالله في أمر غيبي بلا علم، في أمر غيبي بلا علم، وهذا هو التألي على الله، وهو محرم بل من كبائر الذنوب. كأن يقول الرجل الصالح والله لا يغفر الله لفلان، سواء كان فلان ميتا أو حيا، مسلم مسرف على ذنبه، مسرف على نفسه، مكثر من الذنوب، لكن مسلم. مات، فقال رجل: والله لا يغفر الله له. هذا أقسم بالله على الله في أمر غيبي لا يعلم. ما دام أنه مسلم فإنه قد يغفر الله له وقد لا يغفر الله له. وكذلك لو قال عن حي، سواء كان مسلما أو كافرا، والله لا يغفر الله له، والله ليدخلنه الله النار، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه في المسلم قد يغفر الله له ولو مات على ذنبه، وفي الكافر قد يهديه الله ويسلم فيغفر الله له. إلا إذا كان مراده عند الكلام إذا مات على تلك الحال، لكن لا ينبغي له أن يدخل نفسه في هذا ويقسم على الله في مثل هذا الأمر. ومراد الشيخ النوع الثالث، الإقسام بالله على الله في أمر غيبي بغير علم، لم يرد فيه علم. نعم. قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله، عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، يصح أن يقال جندب ويقال جندب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فأقسم على الله ألا يغفر لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وحبوط العمل هو إبطاله وإذهاب أجره، وهو على نوعين: حبوط كلي شامل، وهو إبطال جميع الأعمال والخيرات، ويسميه بعض أهل العلم حبوط إسقاط، بحيث تسقط جميع خيراته، وهذا لا يكون إلا بالكفر بالله، كما قال الله عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك. والنوع الثاني حبوط جزئي لبعض الأعمال أو للأعمال من جهة موازنتها بالسيئات، إما حبوط لبعض الأعمال، مثال ذلك حبوط الصدقة إذا لحقها المن والأذى، إنسان تصدق على فقير ثم أذى: والله أنا تصدقت عليكم ووفقني الله، أنتم فقراء تستاهلون اللي تصدق عليكم، والله يا أخي ما أدري كيف تعيشون لولا صدقات الناس. فآذاه بلسانه أو من عليه، إذا رأى عليه ثوبا قال: ما شاء الله، لعله من النقود التي أعطيتك إياها. إذا رأى مع أولاده شيئا قال: ما شاء الله، اليوم شوف أولادك معهم ما شاء الله يفرحون وكذا، لعلها من فلوسي اللي أعطيتك. هذا يبطل الصدقة، يحبط الصدقة. أو للأعمال كلها من جهة الموازنة بالسيئات، فترجح سيئاته على حسناته، وهذا ليس إحباطا دائما وإنما يدخل النار إن شاء الله أن يدخل. فإذا عذب بسيئاته أخرج من النار وجوزي بفضل الله بحسناته، فترجع الحسنات لكنها تحبط بالموازنة فيدخل النار إن شاء الله أن يدخل. هذا إحباط جزئي. طيب، عندنا في الحديث أن ربنا سبحانه وتعالى قال للمتألي: وأحبطت عملك، وظاهر هذا أنه أحبط جميع عمله، لأنه مفرد مضاف، عمل مفرد مضاف للكاف، والمفرد المضاف يعم. طيب، هنا إشكال. تقدم أن الإحباط لكل الأعمال إنما يكون بالكفر فقط، بالشرك فقط، فقال بعض أهل العلم: لعله كان مستحلا هذا مع علمه بحرمته، لعله حلف على الله وأقسم على الله في هذا الباب عالما بالحرمة مستحلا، ومن استحل الحرام فهو كافر. من علم بأن الشيء حرام واستحله فإنه يكفر، وهذا وجه. وقال بعض أهل العلم: لعل هذا هو الحكم في شرعهم، أن من أقسم على الله يحبط عمله. وقال بعض أهل العلم: بل هو حبوط جزئي، وإنما ورد بهذه الصيغة لتشديد الوعيد، ولعل هذا أقرب والله أعلم، أنه حبوط جزئي للعمل الذي تفاخر به، وكان على هذه الصيغة من باب التشديد في الزجر والتشديد في الوعيد. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهدا في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى المذنب على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال للمجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادر؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود وصححه الألباني. الله أعلم هل هذا الرجل هو الرجل في الحديث السابق أو لا، لكن هذا الرجل لما رأى أخاه المذنب على ذنب استعظمه فنهاه فلم ينتهي، قال والله لا يغفر الله لك بغير علم، أو والله لا يدخلك الله الجنة، فكان قوله هذا ذنبا عظيما. والمذنب يا إخوة لم يكن مشركا، ولذلك قال خلني وربي، لو كان مشركا ما غفر الله له، الله لا يغفر للمشرك الذي يموت على الشرك، لكن مذنب مسرف على نفسه فغفر الله له. وفي هذا أن ربنا الرحيم الغفور قد يغفر للمذنب المسرف بغير سبب، يغفر له برحمته وعفوه ولطفه سبحانه وتعالى. ولذلك لا ييأس من رحمة الله مؤمن أبدا، ولكن لا يغتر برحمة الله مؤمن أبدا. وأدخل المجتهد في العبادة النار بسبب ذنبه، وليس فيه أنه خلد في النار، وإنما دخل النار بسبب ذنبه. فهذا يدل على عظم ذنب من أقسم على الله في أمر غيبي بلا علم. نعم. قال رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، التحذير من الحلف على الله في أمر غيبي بلا علم، لا بد من هذا القيد، في أمر غيبي بلا علم. أما لو حلف في أمر غيبي بعلم فقال والله إن لله يدين، قال حلف بأمر غيبي أخبرنا الله به، فهذا محمود. ولو حلف على خير يرتجى ثقة بالله فهذا لا يدخل في هذا، وإنما يدخل في هذا إذا حلف على أمر غيبي بلا علم. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الله المستعان. نعم، الإنسان لا يستخف بالذنوب، رب ذنب أوبق صاحبه، رب ذنب لا يراها الإنسان عظيما كان سببا في دخول الإنسان النار. ولذلك الموفق يحرص على الخيرات بإخلاص واتباع، ويحذر الوقوع في المنهيات حذرا من أن يكون ذلك سببا في هلكته. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالثة أن الجنة مثل ذلك. نعم، فما دام الإنسان مؤمنا مسلما فإن الجنة قريبة منه، وليحسن ظنه بربه وليحسن سيره إلى ربه، وليس بين الإنسان وبين قيامته سوى الموت، وليس بينه وبين الموت سوى أن يحل الأجل، والله أعلم متى يحل. فيجب عليك يا عبد الله أن تستشعر هذا، أن النار قريبة وأن الجنة قريبة، فتبتعد عما يؤدي إلى النار، وتجتهد فيما يدخل الله العبد به الجنة بفضله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. نعم، ورد في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات أي في الجنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ومعنى لا يلقي لها بالا لا يكون لها وزن في نظره. وعند مسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وقال الألباني حسن صحيح. وما وقع من هذا الرجل في هذا الحديث هو من هذا الباب، تكلم بكلمة لم يلقي لها بالا دخل بها النار والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم. وذلك أن هذا الرجل قد غفر له بسبب تعالي الآخر عليه وتألي الآخر على الله سبحانه وتعالى، فتعالي الآخر عليه واحتقار الآخر له سبب مكروه في نفسه، لكن قاده ذلك إلى أن يغفر الله له سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه: باب لا يستشفع بالله على خلقه. نعم، من تعظيم العبد لربه أن لا يستشفع به على أحد من خلقه، فإن شأن الله أعظم من ذلك، إذ الغالب أن يكون المستشفع به لا يستطيع أن يفعل الخير بنفسه، هذا الغالب. تأتيني فتقول لي اشفع لي عند مدير الجامعة أن أقبل، أنا لا أستطيع أن أقبلك في الجامعة، لو كنت أستطيع أن أقبلك ما احتجت إلى الشفاعة، أذهب إلى المدير وأشفع كنت أقبلك وانتهينا بدون أن أبذل شيئا. فالغالب أن المستشفع به لا يملك أن يعطي الخير المطلوب، وهذا لا يكون في شأن الله أبدا، بل الله عز وجل يعطي ما شاء لمن شاء، لا ينقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. ولأن الغالب أيضا أن المستشفع به يكون أقل منزلة من المستشفع إليه، الغالب أن المستشفع به يكون أقل منزلة من المستشفع إليه، تستشفع بالوزير عند الملك، تستشفع بالمدير العام عند الوزير، وهذا لا يكون في شأن الله سبحانه وتعالى. ولأن الشفاعة تتضمن السؤال، والله عز وجل مسؤول لا سائل، الشفاعة تتضمن أن تسأل لغيرك، أذهب إلى مدير الجامعة فأسأله أن يقبل الطالب الفلاني، والله سبحانه وتعالى مسؤول يسأل ولا يسأل عباده سبحانه وتعالى. فالاستشفاع بالله على أحد من خلقه ينافي كمال التوحيد الواجب، ولذلك عقد الشيخ هذا الباب باب لا يستشفع بالله على خلقه. نعم. قال رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود والبزار وابن خزيمة في التوحيد وأبو عوانة وابن أبي عاصم، وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، ولذلك قال الذهبي: وابن القيم هو حسن عنده، حسن عند أبي داود. وضعف إسناده الألباني والأرناؤوط، واستغربه الذهبي وابن كثير. والناظر في الحديث يدرك أن إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، وهذا الذي وصل إليه الشيخ بن باز رحمه الله، أن في إسناده ضعفا لكن معناه صحيح. وما فيه تشهد له الأدلة والقواعد الشرعية، ولذا ما زال الأئمة الكبار يحتجون به في التوحيد. ولذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هذا الحديث وأمثاله في المعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف، ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به راد على من خالفه، متلقين ذلك بالقبول. فالحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أن معناه صحيح، تدل عليه الأدلة الأخرى بخصوصها وعمومها. ويعضد هذا ويقويه أن أئمة المسلمين الكبار يحتجون به، وممن احتج به ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه الصحة، والبخاري صاحب الصحيح فإنه احتج بهذا الحديث، والإمام أحمد فإنه احتج بهذا الحديث، وهذا يدل على قبول معناه وأن معناه مقبول عند أهل العلم. والشيخ هنا لم يروي الحديث بالنص، وإنما رواه بالمعنى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس. أنا سأذكر لكم الحديث برواية أبي داود. جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال، فاستسق الله لنا. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي الله لهم. بما كان يستسقي الصحابة؟ يستسقون بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا استسقى به الصحابة دعا الله سبحانه وتعالى، إما بدعاء فقط كما حصل وهو على المنبر، وإما بصلاة ودعاء كما في صلاة الاستسقاء. فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله. نستشفع بك على الله أي بدعائه صلى الله عليه وسلم. ونستشفع بالله عليك. ذكر جملتين: نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك. وهذه كلمة زجر مع توجع. عندما أقول لك ويحك لما تذكر لي هذا، كأني أقول لك أوجعتني، لا تفعل هذا. فانتبهوا ماذا يقول العلماء: كلمة زجر مع توجع. واضح يا إخوة؟ تشعر بتوجعك مما سمعت وزجرك للمتكلم. ويحك، أتدري ما تقول؟ أتعي ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال سبحان الله، والشيخ ذكر هذا بالمعنى: سبحان الله سبحان الله. وسبحان الله كلمة يقولها المسلم عند الأمر العظيم، إذا رأى عظيما أو سمع عظيما يقول سبحان الله. ويقولها المصلي إذا نابه شيء في صلاته، ويقولها المسلم في ذكره لله سبحانه وتعالى. وسبحان الله معناها أنزه الله، أي أسبح الله تسبيحا، أي أنزهه تنزيها. وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. سبحان الله، ما أعظم محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تألم النبي صلى الله عليه وسلم يتألمون. لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ظهر الألم في وجوه الصحابة رضوان الله عليهم من عظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويحك مرة ثانية: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا نستشفع بك على الله، وإنما أنكر عليه أنه قال إنا نستشفع بالله عليك. قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وذلك لما ذكرناه من الأمور الثلاثة التي لا تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. قال وذكر الحديث، لم يذكر الشيخ بقية الحديث لأنه اقتصر على الشاهد للباب الذي ذكره. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه. نعم. وفي هذا يا إخوة فائدة جليلة، وهي أن الخطأ يرد على صاحبه كائنا من كان، ولو كان ذا فضل، ولو كان ذا قصد حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع خطأ إلا رده. فالحق أعلى من كل أحد مع حفظ فضل أهل الفضل. فلا عيب على طالب العلم إذا سمع قولا لعالم أن يقول هذا خطأ والصواب كذا. فإنكار الخطأ سنة. ولا شك أن هذا الرجل القائل هذه المقولة لم يكن يقصد الأمور التي لا تليق، لكن الجملة كانت خطأ مع حسن قصده، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكرها. نعم. قال رحمه الله: الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. وفي هذا أن المؤمن يغار على دين الله، وأن الإيمان يقتضي الغيرة على دين الله وعلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مقام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سب ولا يغار ولا يتألم ولا يتغير وجهه فليراجع إيمانه. والذي يسمع سب الصحابة رضوان الله عليهم، سب أبي بكر، سب عمر، سب عثمان، سب علي، ولا يغار ولا يتألم ولا يغضب، فإن في إيمانه شيئا. فكيف إذا قال هم إخواننا يذبحون كما نذبح ونصلي كما نصلي؟ لا شك أن مثل هذا القائل يجب عليه أن يراجع إيمانه وأن يعالج الضعف الواقع في إيمانه. فهذا ميزان يا عبد الله تزن به قوة إيمانك: الغيرة على دين الله، الغيرة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغيرة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم، وهذا جائز. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. نعم، وأنها تقال عند أمر المستعظم حسنا كان أو قبيحا، وأن معناها تنزيه الله سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. نعم، أن المسلمين أي الصحابة كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. ومعنى يسألونه الاستسقاء يطلبون منه الدعاء بنزول المطر، بنزول الغيث. وهذا قد وقع مرارا، ويفسر هذا الاستسقاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا سألوه الاستسقاء دعا الله سبحانه وتعالى. وهكذا يستسقي المسلمون بالرجل الصالح الشريف فيقدمونه في صلاة الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء أن يغيثهم الله، كما فعل الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه، واستسقوا بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بدعائه. ولعلنا نقف هنا، وبقي معنا بابان سنختم بهما شرح الكتاب إن شاء الله غدا يوم الخميس بحول الله وقوته، فيكون ختم الشرح التأصيلي لكتاب التوحيد يوم الخميس غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجور العظمى ببيان حقه وتعظيم حقه والعمل بحقه سبحانه وتعالى. ولعلنا نؤخر الأسئلة إلى الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.